أسلمت نفسي إليك يا رب الوجود، يا كريما نبتغي كرما وجود، روحي وقلبي فداك ربي يا موجود. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. مولاي مولاي رحمك ألطف بنا يا مولاي، يا مولاي بحماك رب احمنا، نشكو إليك الهم وهما قد صاب الأمة، يا ربي أزل الغمة أدركنا يا مولاي. نشكو إليك الهم وهما قد صاب الأمة، يا ربي أزل الغمة أدركنا يا مولاي. فوضت أمري إليك يا رب الورى، يا عليما بما يجري وما جرى، يا ترى هل أنت راض يا ترى. مولاي نشكو الذل بالمسلمين حلا، مولاي نرجو حلا أدركنا يا مولاي. مولاي نشكو الذل بالمسلمين حلا، مولاي نرجو حلا أدركنا يا مولاي. مولاي مولاي رحمك ألطف بنا يا مولاي، يا مولاي بحماك رب احمنا، نشكو إليك الهم وهما قد صاب الأمة، يا ربي أزل الغمة أدركنا يا مولاي. نشكو إليك الهم وهما قد صاب الأمة، يا ربي أزل الغمة أدركنا يا مولاي.